الثامن في الأربعين النووية نفعنا الله بأحكامها وأسرارها وأنوارها. والحديث الثامن أثار لغطا عند المستشرقين وتبعهم من جهل اللغة والفقه في الأحاديث من بعض المسلمين للأسف، طعنوا في البخاري ومسلم من خلال حديث صحيح لا يفهمون معناه. ولعلك تدرك من كمال عقلك وفقهك أن الهجمات على المصطلحات الشرعية جزء من المعركة التي يديرها أعداء الإسلام معك. الحديث صحيح في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. طبعا عدم فهمهم لمعنى كلمة الناس جعل بعض المتشدقين بجهلهم يقولون أنه يتعارض مع الآية التي تقول لا إكراه في الدين، وهو لا يفهم معنى الآية ولا معنى الحديث. فتعالوا حتى لا يتلاعب بعقول أبنائنا أو بعقولنا أحد من أعدائنا. ما معنى هذا الحديث؟ أمرت، أي أمرني الله عز وجل، ولم يذكره لتعينه وتعظيمه، لأن منزلة الرسالة ليس فوقها منزلة. فإذا كان هو رسول فإنه يأخذ الأمر من الله عز وجل، لا يأمره أحد غير الله تبارك وتعالى. أدي معنى أمرت أن أقاتل الناس. أولا لا بد أن تفهم أن هناك فرق بين القتل والمقاتلة، وأن المراد بالناس المشركون من غير أهل الكتاب. أعيد تاني، المراد بلفظ الناس المشركون من غير أهل الكتاب. يؤيد ذلك رواية النسائي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. والأمر من الله في القرآن: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فلا يفهم من الحديث أنه يباح لك أن تقاتل أهل كتاب، لأن المراد بالناس أهل الشرك. ودائما افهم واعلم أن الكلمة يتغير معناها بتغير موقعها في الآية أو الجملة. فإذا ما قرأنا في المائدة أن الله يقول لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل يراد بالناس هنا جميع الناس أم المراد بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل، لأن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل. إذا معنى الناس هنا بني إسرائيل. حينما تقرأ في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لم يرد بلفظ الناس جميع الناس، وإنما المشركون الذين كانوا مع أبي سفيان في حربهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكلمة لابد أن يفهم معناها في سياق الآية أو الحديث. أدي معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أي المشركون من غير أولي الكتاب، حتى يشهدوا، لأن من المفترض أن أهل الكتاب يشهدون لله بالوحدانية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، أي دخلوا في الإسلام قولا وعملا، عصموا مني، أي منعوا مني بحكم ديني، يعني ديني يحرم علي الاعتداء بغير وجه حق، يحرم علي إسفاك الدماء بغير وجه حق، إلا بحق الإسلام. إيه يعني معنى العبارة؟ أي إذا فعلوا ما يوجب قصاصا أو حدا فلا بد من إقامة الحد وأخذ القصاص منهم كما أمر الإسلام. وحسابهم على الله، يعني حساب بواطنهم على الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قاعدة أن الأمور في الدنيا تجري على الظاهر، فإذا ما قال ظاهرا لا إله إلا الله عصم دمه وماله، وحسابه على من؟ إذا كان يقولها لينجو من السيف أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد مرارا وتكرارا حينما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال أقتلته بعدما قالها يا أسامة؟ قال أسامة قالها لينجو من السيف. قال أشققت عن قلبه، يعني لا يعلم ما في بواطن الأمور ودواخل الإنسان وما في الصدور والقلوب إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك ختم النبي حديثه وحسابهم على الله تعالى. ده المعنى الإجمالي للحديث. لكن الأنوار والأسرار والأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث لا حصر لها، نبين أهمها. الإسلام دين عالمي، يعني هذا الحديث يشير إلى عالمية الإسلام. أتدري لماذا أعداء الإسلام يشككون في هذا الحديث ويطعنون في البخاري من خلاله ويقولون أنه يتعارض وهو لا يتعارض؟ لأنهم يريدون إلغاء عالمية الإسلام، والإسلام دين عالمي. ده أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها على البشرية، وما بكم من نعمة فمن الله. أكبر نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما المراد بالنعمة؟ الإسلام. يعني أصبح الأوس والخزرج بالإسلام الذي نور المدينة ودخلها ونورها النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا على قلب رجل واحد. وفي حديث معاوية حينما خرج النبي على بعض من أصحابه في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام ومن بك علينا يا رسول الله. عندنا روايتين، من به علينا أي بالإسلام، ومن بك أي يا رسول الله علينا. وأنت تعلم أن رسول الله أعظم منة ذكرت في كتاب الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. لماذا؟ لأنهم يتذاكرون ويذكرون نعمة الإسلام. الإسلام دين عالمي. اقرأ على لسان نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. اقرأ على لسان إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ماذا قال موسى لقومه؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بما دعا السحرة بعد دخولهم الإيمان رفعوا أكف الضراعة إلى الرحمن وهم يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سليمان عليه السلام بما دعا به ملكة بلقيس وكان يدعو إلى الإسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والملكة نفسها لما دخلت في الإسلام ماذا قالت كما سجل القرآن في نهاية القصة؟ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت. الإسلام ده دين عالمي. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وعيسى عليه السلام نفسه إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام وبشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا قال الله لسيدنا رسول الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر عالمية الإسلام. الإسلام دين عالمي. لم يكن هناك دين غير الإسلام. هناك ديانات، هناك شرائع. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني هذا التشبيه، الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة وينجب من كل واحدة، الأولاد ينتمون إلى أصل واحد، لكن الأمهات والأرحام مختلفة. كذلك الأنبياء دين واحد. ما هو؟ إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع مختلفة. فالإسلام دين عالمي. الحديث نسيب احنا بقى الدروس المستفادة دي ونمسك بقى هو بيتعارض مع الآية ولا ما بيتعارض ايه. لو فهمت الحديث والآية ما فيش اي تعارض، لان ده دين عالمي. يعني اعداء الإسلام والمستشرقين بيركزوا على الحديث ده في الطعن ليه؟ عشان يلغي عندك فكرة عالمية الايه الإسلام. اللي سيدنا النبي قال ايه؟ وأرسلت إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فالإسلام دين الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام دين اليسر والسماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الإسلام دين يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجاء في حديث معاذ الإيمان يعلو ولا يعلى. الإسلام كله خير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الإسلام دين الهدى والسماحة والرحمة. اقرأ قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فالإسلام ده دين هداية. ولذلك أنت حينما تقرأ عن عالمية الإسلام من خلال هذا الحديث الثامن في الأربعين النووية الذي نشرحه الليلة، لابد أن تبطل المقولة الفاسدة التي قالوها عن الإسلام أنه انتشر بحد السيف. أي سيف انتشر به الإسلام؟ أخبروني عن هذا السيف. السيف قد يفتح أرضا لكنه لا يفتح قلبا ولا عقلا. الذي يفتح القلوب والعقول الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنما السيف فتح فيه. آني إسلام اللي انتشر بالسيف ده؟ المسلمون في مكة 13 سنة يصب العذاب على رؤوسهم وهم يطلبون من النبي أن يحملوا السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، فكان يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لحد ما جه الإذن من مين؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أي سيف هذا؟ والله سمى الإسلام سلما. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. شوف لما يشيل الإسلام ويحط بدلها الايه؟ السلم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. لكن هي افتراءات يصطنعها أعداء الإسلام. أي سيف ينشر الدين؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تسلم مفاتيح بيت المقدس أعطى الأمان لأهل إيليا على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى كنائسهم. من أغرب ما تقرأ في التاريخ، لكن هم بيستغلوا انشغال أبنائنا بالهواتف ووسائل الاتصال وعدم القراءة في التاريخ وعدم حضور مجالس العلم، ويطعنوا بقى ويلعبوا بعقول الشباب، يقول لهم تقاتلوا ازاي وانتوا عندكم لا إكراه في الايه؟ في الدين. تيجي تقول له حتى كمل الآية ما يعرفش يكملها. طب تفسير الآية ما يعرفش يفسرها. لكن هو مش فاهم. ده من أغرب ما ذكره التاريخ في فتح سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز. لما فتحت سمرقند اللي منها الإمام السمرقند منها أئمة في الإسلام، لما فتحت الجماعة الرهبان والقساوسة بعتوا رسالة لعمر بن عبد العزيز إن الفتح الإسلامي لسمرقند باطل. فقال لهم لماذا؟ قالوا لأن الجيش لم يدعونا إلى الإسلام ولم يفرض علينا الجزية ولم يخبرنا بالمنابذة. وانت عارف ان الجهاد عندنا مش يعني خلي بالك عشان تفهم طبيعة الإسلام. لماذا شرع الجهاد؟ لماذا قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ايه؟ ظلم. لرفع الظلم عنا، لرد الأرض والمقدسات التي سلبت منا، لنصرة المستضعفين في جميع أنحاء الأرض. شرع الجهاد حتى لا يسود الكفر ولا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم، خلي بالك، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال في آية تانية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يسود الكفر عند الناس، يظن الناس أن الكفر هو السائد على الأرض ويكون الدين كله لله. فعرض عمر بن عبد العزيز على القضاء. شوف الإسلام عندنا بيحترم القضاء من زمن. عرض المسألة على القضاء، فالقضاء أقر ببطلان الفتح الإسلام. طالما أنتم ما عرضتوش عليهم الإسلام زي ما النبي قال وما عرضتوش عليهم الجزية، يعني أنا بستغرب لما يقول لك إيه ده الدين ده انتشر بالسيف. طب لو انتشر بالسيف هيبقى بيننا واحد غير مسلم؟ ده احنا غير المسلمين يعيشون بيننا وبيننا وبينهم معاملات وبيننا وبينهم كذا وكذا وعشرة طيبة. يبقى فين اللي انتشر بالسيف ده؟ لو انتشر بالسيف ما يبقاش بينك واحد بس غير مسلم. سبحان الله. ده النبي لما راح المدينة ما طردش اليهود من الاول، ده عقد معهم وثيقة واتفاق على العيش والدفاع عن المدينة. يعني دين السماحة، دين اليسر، دين الرحمة، دين العدل. القضاء عندنا قال ان الفتح الاسلامي لسمرقند باطل. طبعا لازم امير المؤمنين يصدر قرار بانسحاب الجيش من سمرقند، وصدر القرار وطلع الجيش بدأ ينسحب. فخرج أهل سمرقند مع الجيش يوحدون الله عز وجل. قل لي بقى، يبقى سمرقند فتح بالسيف ولا فتح بالمعاملة الحسنة وبالحق والعدل وبالعدالة؟ يا أخي السلطان الشاب الذي نسأل الله أن يتكرر في زماننا محمد الإيه الفاتح، لما فتح القسطنطينية كما تنبأ خير البرية صلى الله عليه وسلم، أعطى كنيسة آل صوفيا الأمان على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى كنيستهم. ما عندناش حاجة انتشرت بالسيف أبدا، عندنا المعاملة الحسنة، عندنا العدل الكامل، عندنا الرأفة والرحمة، لأن الهدف من بعثة نبينا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة لمين بقى؟ للعالمين. يبقى زي ما الإسلام دين عالمي، سيدنا النبي رسول للإيه؟ للعالمين، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده سيدنا علي وهو أمير المؤمنين لما سرق اليهودي درعه، سقط منه وهو على البعير وخده اليهودي، بعدين شافوا معاه وعرفوا، قال له الدرع ده درعي، قال له لا ده درعي، يقوم يقفوا الاثنين قدام قاضي المسلمين، أمير المؤمنين واليهودي قدام القاضي، يقوم أمير القاضي يقول للأمير المؤمنين أمعك بينة؟ لك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال له ما معيش بين. قال له يبقى الدرع درعه. الرجل اليهودي بقى طالع شايل الدرع يقول انا ومش فرض عادي، انا وامير المؤمنين قدام القاضي بتاعهم ويحكم بالعدل ده، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وجاي يرجع الدرع لمين؟ سيدنا علي. قال له هو هدية لك بسبب اسلامك. قل لي بقى اللي عمال يتشدق ويقول ان الاسلام انتشر بالايه؟ بالسيف. انا سيف اللي انتشر به الاسلام؟ السيف لا يفتح قلبا ولا عقلا. الاسلام انتشر بالدعوة، الاسلام انتشر بمحاسن الاخلاق، الاسلام انتشر بالمعاملات الصادقة، الاسلام انتشر بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الايه؟ الحسنة. يبقى شوف بقى الانوار اللي في الحديث دي، اعداء الاسلام شغلوك ايه بقى؟ أحب يشغلوك عن عالمية الإسلام وعالمية الرسالة وعن أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وعن أهداف الجهاد في الإسلام، وقعد يقولوا لك أصل الحديث ده ما ينفعش يبقى في البخاري عشان ربنا قال لا إكراه في اللي في الدين. لا، ده الحديث له نور كمان. شوف أنوار وأسرار الحديث. الحديث يقرر حرمة المسلم، حرمة الإيه؟ المسلم. كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام، ها؟ دمه وعرضه وإيه؟ انا عايزك تقولها ورايا تاني، ايه؟ دمه وعرضه، ها؟ وايه؟ انا بقول لك تقولها ليه؟ لان في ناس تحافظ على الدم ولا تحافظ على المال. خلي بالك، ده النبي قال فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وايه بقى واموالهم. خلي بالك، لان حرمة المال زي حرمة الايه؟ الدم. في ناس تخاف من الدم لكن تاكل اموال الناس بالباطل، في ناس تحتكر، في ناس عندها جشع. يا راجل ده الإمام أبو حنيفة لما أعطى رجلا مالا ورهن الرجل داره عنده فرهان إيه؟ مقبوضة. يوم من الأيام الإمام منتظر حد واقف في الشمس، معروف إن كل بيت بيبقى له إيه؟ ظل. فبيقولوا له ألا ألا تقف في ظل هذا البيت؟ تواقف في الشمس وسايب الظل ليه؟ قال هذا البيت مرهون عندي وأخشى أن أنتفع به بغير إذن صاحبه فأسأل عن ذلك بين يدي الله. ينهر أبيض، خايف ينتفع به بقى بالظل. مال الناس اللي هي بتاكل أموال الناس بالباطل؟ مال اللي هو لسه قاعد بياكل في ورث البنات وقاعد ومستريح وبيحج ويعتمر منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حرم وارثا من إرثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. ما للناس اللي على ديونه بيقول لك مش مسدد وأعلى مفخيلك إيه اركبه، هيروح فين من ربنا؟ يا جماعة ده حرمة المال زي حرمة العرض والإيه والدم. ده سيدنا عمر ابن الخطاب أراد أن يوسع بيت الله الحرام بدار العباس ابن عبد المطلب، عنده عشم بقى، ده عم سيدنا النبي. وبعدين اي واحد يتمنى ان يكون له شبر في المسجد الايه ده ثواب ايه ده عدات حسنات ما بيوقفش. ده انت عندك المسجد الحرام ده شغال مش كل ساعة كل لحظة على مدار ال 24 ساعة الطائف والساعي والراكع والساجد والقارئ والذاكر ايه ده ايه المسجد الحرام ده. ده انا افتكر واحنا مرة في العمرة في التوسعة اللي عملوها بتاع الملك عبد العزيز لما شالوا سوق اسمه سوق ايه غزة اللي قالك ان المحل كان في الوقت ده ملايين الريالات لكن فوجئنا ان اللي بيدينا خبر ان كل اللي لهم محلات يملكوها تنازلوا عنها لبيت الله الحرام بغير ريال واحد. خلي بالك ده لو خد مليارات ما كانتش هتنفعه النفع اللي هيجيله ده. تتخيل بقى لما يحط. فالعباس امتنع فطبعا اندهش سيدنا عمر. طب قال له طب اي تعويض تاخده من بيت المال؟ قال له لا. قال له كده انا هقاضيك قدام القضاء. قال له نوقف قدام القضاء. فامير المؤمنين عمر قال له اختار انت قاضي عشان ما تقولش امير المؤمنين جايب ايه قاضي. قال له اختار القاضي شريح. راحوا للقاضي شريح عمر بيعرض المشروع بتاعه ده امير المؤمنين خلي بالك وعنده امل ان يشتري دار العباس والعباس مش موافق. فخلاص القاضي قال له يا امير المؤمنين ان نبي الله داود اراد ان يوسع المسجد الاقصى بدار حوله فاوحى الله اليه الا توسع بيتي بدار غيري فان ابعد البيوت عن الحرام بيتي. طالما صاحب الدار مش ايه مش موافق ما تضمهاش للمسجد الايه الاقصى بالتالي مش هنضم دار الايه العباس. شوف الاموال لها حرمة ازاي. الناس النهاردة استهانت بمسألة الأموال دي اللي بينهب الأموال العامة واللي بينهب الأموال الخاصة واللي مش عايز يدفع اللي عليه واللي بيأكل ورث البنات واللي بيتاجر ويحتق. الناس مش عارفة حرمة الأموال. خلي بالك الحديث بيعلمنا كده. فبعد ما خرج وزي ما نقول بلغة مصر بقى اللي كسب القضية مين؟ العباس. فهو راجع ولا في خلاف ولا زعل ولا ده من طريق ولا ده من طريق ولا أي حاجة. وهم رجعين سوا كده قال له يا أمير المؤمنين أشهد الله ثم أشهدك أن بيتي لبيت الله الحرام بغير ثمن. قال له طب ليه ده كله لماذا فعلت ما فعلت؟ قال له أردت أن أطمئن أن الحقوق تؤدى بالرضا والعدالة. هو الحديث بيعلمنا كده. إذن الحديث ده يا أخواننا مش جاي عشان نلعب والناس تلعب في عقول ولادنا ويقول لك ده بيتعارض وما ويطعم في البخاري ومسلم. سبحان الله العظيم تطعم في البخاري وأنت لا تعرف من هو البخاري وأنت لا تعرف من هو مسلم وأنت لم تقرأ شيء في علم الحديث. الحديث يشير إلى عالمية الإسلام إلى أنه انتشر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولم ينتشر بحد السيف. يبين أهداف الجهاد في الإسلام يبين حرمة المسلم دمه وعرضه وإيه وماله. لأن النبي قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فخلي بالك يعني أرجو أن تنتبه للهجمات الشرسة على المصطلحات الشرعية اللي عندنا وأرجو أن تتيقن بجمال دينك وعالمية إسلامك وعالمية الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نفهم ما جاء في الحديث. الحديث له أنوار كثيرة منها أيضا أنه جمع بين لا إله إلا الله والأعمال الصالحة عشان ما يطلعش واحد بقى ايه. عندنا شباب كتير بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لكن صلاة ما فيش ايه صلاة زكاة ما فيش زكاة صيام ما فيش صيام اعمال ما فيش اعمال. لا شوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام فان شهدوا حتى يشهدوا ايه ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وايه بقى ويقيموا الايه الصلاة ويؤتوا الايه. يبقى الايمان قول ولا قول وعمل؟ ده قول واعتقاد وايه وعمل. خلي بالك قول باللسان اعتقاد بالقلب عمل بالجوارح والاركان. سيدنا سهل رضي الله عنه بيبشركم يا جماعة بيقول ايه سهل بيقول ليس لقول لا اله الا الله ثواب الا النظر الى وجه الله تعالى. والجنة ثواب الأعمال. يبقى أنت خلي بالك عشان تعرف ليه الشهادة وليه العمل. العمل سبب لدخول الايه؟ الجنة اللي هو العمل الصالح. ادخلوا الجنة بما، الباء بتاع السببية اهي، بما كنتم تعملون. طيب لا اله الا الله ثوابها ايه بقى؟ ولذلك هو قال لك لهم الحسنى وزيادة. الحسنى سببها الاعمال الايه، والزيادة سببها قول لا اله الا الله. الامام الرازي بيبشرك ببشرة تانية، بيقول لك كل قول وعمل يصعد به الملك إلا قول لا إله إلا الله، تصعد بنفسها إلى الله، طلع لوحدها كده لمين؟ لله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. خلي بالك، يبقى شوف بقى، شوف الجمال اللي في الحديث. سيبنا ده كله وقعدنا ندور على اللعب بقى بالألفاظ والجري وراء أعداء الإسلام. الإمام الديلمي في مسند الفردوس أثبت برضو أن لا إله إلا الله دي تصعد بذاتها إلى الله. أنا بأكد على المعنى دي ليه؟ عشان تفضل على طول ذاكر بقول إيه بقى. يبقى أنت موصول بالعرش تلقائي، قلبك ده إن طلعت من القلب، أنا مش عايزة تطلع من اللسان بس، إن طلعت من القلب اعرف ان انت موصول بالايه، بالعرش تلقائي. اسمع بقى لما رواه الامام الديلمي في مسند الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقول لا اله الا الله. تاني، ما من مسلم يقول، لا ما سمعتهاش، ما من مسلم يقول لا اله الا الله الا خرقت السماوات لوحدها. مفيش ملك طالع به، ما فيش ملك يتحمل ان هو يشيلها، الا خرقت السماوات حتى تكون بين يدي الله فيقول لها اسكني اي اهدئي، فتقول كيف اسكن ولم يغفر لقائلي. يعني هي مش هتطمئن الا لما تشوف الله سبحان الله على سر لا اله الا الله، ان اللي قالها غفر ايه. لا، اسمع الجواب. فيقول الله لها: وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له. هو لسه هيغفر؟ ده هو مجرد ما نطق بإيه؟ بلا إله إلا الله غفر إيه؟ لا، وأثقل ما يوضع في الميزان إيه بقى؟ لا إله إلا الله. ويشهد لذلك حديث البطاقة. فخلي بالك ان الانوار اللي في الحديث كتيرة. عالمية الاسلام لم ينتشر بالسيف، اهداف المقاتلة او الجهاد في الاسلام، حرمة المسلم في دمه وعرضه وماله. الاسلام يجمع بين قول لا اله الا الله وبين العمل الصالح. تعال بقى نشوف الشبهة اللي هم عمالين يتكلموا فيها. يقول لك الا ايه الحديث، هو طبعا منه مش فاهم معنى كلمة الايه الناس، فهو بدماغه هو فاهم ان الناس يعني كل الايه، كل الناس اللي على الكرة الارضية. يا سيدي قلنا لك معنى الناس في الحديث ايه، المشركون من غير اهل الايه الكتاب. طب الاية بقى اللي هو بيستند اليها، يعني مرة شاب كده بيقول لي مش الحديث ده يتعارض مع لا اكراه في الدين؟ قلت له كمل الاية، كمل الاية. معرفش يكمل واحد لحافظ الاية، هنسأله في تفسيرها ازاي، في اللغة بتاعتها ازاي، في اسبابها واقوال العلماء فيها ازاي. خلي بالك يا اخي، لا اكراه في الدين. قال ابن كثير: نزلت في اهل الكتاب، ملهاش دخل بالمشركين، نزلت في ايه، في اهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل. تاني، نزلت في اهل الايه الكتاب. ما فيش، هل ثبت ان النبي اكره حد من اهل الكتاب على الدخول في الاسلام؟ هل ثبت؟ يا خلي لسه بقول لك، عمر اعطى الامان لاهل ايليا ما اكبرهمش. عمر بن عبد العزيز القضاء ابطل الفتح الايه الاسلامي، والجيش هو بينسحب الناس كلها شهدت لله بالايه بالوحدانية ودخلوا في الاسلام. خلي بالك، يبقى ما فيش، يبقى نزلت في اهل الكتاب. خلي بالك، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل. وبعض العلماء قالوا منسوخة بآية القتال اللي هي وقاتلوا المشركين ايه كافة، ووجب على كل مسلم أن يدعو العالم إلى الدخول في الإسلام، لأن النبي أرسل إلى الناس كافة، ولأن الإسلام ليس دين قوم بعينهم، وإنما هو دين عالمي ورسالة عالمية، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا ببعض أنوار وأسرار الحديث السامن والرد على بعض الشبهات التي تحوم حوله. أرجو أن نخرج من هذا اللقاء وقلوبنا مطمئنة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبكتب السنة المعتمدة البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، طالما الحديث صحيح كما تعلمنا من سادتنا أهل العلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعلى أهل مصر نعمة الإيمان والإسلام، وأن يبدل حالنا إلى حال يرضيه، وأن يجعلنا في عزة ومنعة حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، وأعزنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وأدخلنا الجنة برحمتك يا رحيم يا رحمن، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.